على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة المطففين مختلف في كونها مدنية أم مكية، وقد ذكروا سببا لنزولها، وعلى أساس هذا السبب رجح كثير من العلماء أنها مدنية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أهلها من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك، وهذا يبين سبب نزول هذه السورة وأنها نزلت في المدينة. فالله عز وجل في هذه السورة يبين في بدايتها أثر العمل، وأن الله عز وجل يجازي على هذا العمل في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالأعمال تؤثر في الإيمان، والأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان، كما أن الأعمال الطالحة كالشرك والكبائر والصغائر هذه كذلك تؤثر في إيمان العبد، فمنها ما يقدح في أصله ومنها ما يقدح في كماله. يقدح في أصله أي يخرجه من الإسلام إلى الكفر كالشرك، ويقدح في كماله أي ينقص كمال إيمانه الواجب. فيقول الله عز وجل ويل للمطففين، والويل كما سبق بيانه العذاب، عذاب للمطففين أي الذين يبخسون في الكيل والميزان، هذا هو المطفف الذي يبخس في الكيل والميزان إما بالزيادة وإما بالنقصان. متى يكون بالزيادة؟ إذا اقتضى من الناس واشترى، عايز كفة الميزان تكسر. طيب، وإما بالنقصان إذا قضاهم، أي إذا كان هو الذي يبيع له. فيقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء ويل لهم، أي هلاك وعذاب لهؤلاء الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا تعاملوا معهم بالكيل أو بالميزان وكانوا هم البائعين فإنهم يخسرون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر نبه الله عز وجل عليه في كتابه في أكثر من موضع، ونبه عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتساهل الناس فيه. فيقول الله عز وجل عن ذلك وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ويقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، ويقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بل إن الله عز وجل ذكر في كتابه عن قوم شعيب عليه الصلاة والسلام أن من أسباب هلاكهم وعذابهم بجانب أنهم كفروا بالله وجحدوا رسالة شعيب أنهم كانوا يخسرون في الكيل والميزان، فعاقبهم الله عز وجل بهذا وذاك. فقال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين أجمعين، الدعوة إلى التوحيد أول وآخر دعوة، وهي أساس دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد. فيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا يعني أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم، بل كان ذلك هو الأصل عندهم، حتى نبه الله عز وجل على ذلك. وهذا الأمر عباد الله خطير جدا، ظلم الناس في حقوقهم في البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه، يقول: وقد خاطب المهاجرين، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن هذه الخمسة، قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فالسرقة في الكيل والميزان لها عقوبة قدرية من قبل الله سبحانه وتعالى. ما عقوبتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أخذوا بالسنين. ما معنى السنين؟ أي الشدة والقحط وندرة الطعام والشراب وشدة المؤونة وجور سلطان. يسلط الله عز وجل من تسلط عليهم وتأمر عليهم يسلطه عليه جزاء وفاقا. فهذا أمر خطير جدا، ولذلك نبه الله عز وجل عليه، بل جعل صورة كاملة في هذا الأمر وسميت بصورة المطففين. قال: ألا يظن أولئك، أي الذين يفعلون هذا الأمر، أنهم مبعوثون، أي يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاة عراة، يقدمون عليه غرلا، لا مال معهم ولا شيء، لا ينفعهم إلا عملهم، ألا يوقن هؤلاء بمثل هذا أنه سيحدث لهم؟ ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما هو هذا اليوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا يوم عظيم، وكثر وصفه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون المؤمن على أكمل استعداد له. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. من شدة الموقف عرق الرجل يعلو ويعلو ويعلو، فمنهم من يصل عرقه، كل حسب عمله، فمنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا اليوم، قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل أو ميلين، أو قيد ميل أو ميلين، الميل المعروف كيلو تلت تقريبا، تدنو الشمس من الرؤوس بهذا الأمر وبهذه الصورة، والناس يوم القيامة لهم أجساد على هيئة غير هيئة الدنيا، يتحملون ذلك، لكن ذلك لو حصل في الدنيا لاحترق الناس، لكن الآخرة لها كيفية أخرى، عالم غيبي نؤمن به على ما أخبر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصير هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا بالأنبياء والمرسلين، إن مصيرهم في سجين، فعيل مأخوذ من السجن، والأصل في السجن والسجن الضيق، الأصل فيه الضيق، فأمره عظيم. ولذلك قال الله عز وجل: وما أدراك ما سجين، يعني ماذا تعرف عن سجين؟ أمره عظيم وسجنه مقيم لهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله وجمعوا هذه الكبائر مع كفرهم بالله. قال: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قال ابن كثير: هذا ليس تفسيرا للسجين، ولكن إنما استحق هؤلاء أن يدخلوا السجين بسبب ما رقم في كتابهم من السيئات والذنوب والمعاصي والكفر بالله. فقال: كتاب مرقوم. ما معنى مرقوم؟ مرقوم أي مكتوب، مكتوب فيه كل شيء أحصاه الله ونسوه كما أخبر سبحانه وتعالى. فقال: كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، أي الذين كذبوا بالأنبياء والرسل وكذبوا بالبعث بعد الموت، عذاب لهم وهلاك، الذين يكذبون بيوم الدين. ما المراد بيوم الدين؟ أي بيوم الجزاء، الدين أي الجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لا يكذب بيوم القيامة إلا من اعتدى في أفعاله فوقع في الحرام وكفر بالله وأثم في أقواله واعتقاده. قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا، كما كان حال المشركين من قريش، كانوا إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقولون: أساطير الأولين، أي هذا مما سطره الأولون، هذا مأخوذ من كتب اليهود والنصارى، جمعه محمد من كتب الأوائل. فقال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: أساطير الأولين، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي صباحا ومساء. لكن هل هذا هو الذي حصل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من كتب الأولين؟ فليدعوا ناديه، فأتوا بسورة من مثله، بعشر سور مفتريات، اجتمعوا على أن تأتوا بمثله، ما استطاع واحد منهم ولا مجموعهم أن يصنع ذلك، والتحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن القرآن معجز، كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يؤلفه بشر؟ فقال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا هو سبب قولهم، نسأل الله السلامة والعافية، وهو علو الران على قلبهم، علو الران على قلبهم، يعلو الذنب بعد الذنب على القلب حتى يطمس النور عنه، لا ينفذ إليه نور أبدا أبدا مهما حصل أمامه. لماذا؟ لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم، وعلى الران على قلوبهم، فحجب الله عز وجل قلوبهم عن الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. تصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا يقع ولو لم نره. لكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فنحن كأننا نرى ذلك ونصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، أي عاد إلى حالة أفضل مما كان عليه، وإن زاد زادت، يعني هذه النكتة تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد. قال: فذلك قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فيعلوه الران. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء إذا وقع في ذنب أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري عياذا بالله لعل القلب يتحول، لعل القلب ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يستمرئ الذنب بعد الذنب، يقع في الذنب بعد الذنب، لكن عليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل وأن يطلب منه أن يغفر له وأن يعزم على عدم العود. فقال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية عمدة عند أهل السنة والجماعة في إثبات ماذا؟ إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا أعظم نعيم. يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، يرونه في عرصات القيامة رؤية تعريف، يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، وفي الجنة رؤية نعيم، حتى إن الله عز وجل إذا كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى ما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فينسيهم ذلك كل نعيم في الجنة. فهذه الآية كما قلنا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، لكن من أين أخذنا هذا الدليل؟ بمفهوم المخالفة، لأن الله عز وجل قال عن الكافرين: قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أعداءه دل ذلك على أن أولياءه يرونه سبحانه وتعالى. ورؤية الله عز وجل في الآخرة أحاديثها متواترة، أي كثيرة جدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها الجمع عن الجمع الغفير من غير تواطؤ منهم على كذب أو على تحريف أو على تبديل، كل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي لوضوح الرؤية بوضوح الرؤية. ولذلك قال: لا تضامون، وقال: لا تضامون. لا تضامون يعني لا يختلف عليكم الأمر، يعني أحيانا تنظر تقول هو ده القمر ولا نجم ولا إيه بسبب الغيوم، لا، رؤية الله عز وجل لا ضيم فيها ولا اختلاف فيها، رؤية واضحة. ولا تضامون أي لا يظلم بعضكم بعضا، ليس هناك ضيم، يعني ما فيش في الآخرة وسع كده عشان أبص، لا، أنا عايز أشوف، أنا عايز الأول، لا، هذا ليس موجودا في الآخرة، فلا اختلاف ولا ظلم في الآخرة، لأنه أعظم نعيم أهل الجنة. فقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلنا هذا فيه دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ماذا؟ الجنة، والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. إيه سبب النظرة؟ إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أي مع هذا الحرمان كانوا من أهل النار. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقد ذكرنا قبل ذلك الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حد فكر؟ علم اليقين مرده إلى العلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الجنة ووجود النار فنحن نؤمن بذلك لأنه الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. طيب عين اليقين وأزلفت الجنة إذا رأينا الجنة، فهذا عين الإيه؟ عين اليقين. وكذلك إذا رأى الكفار النار فهذا عين اليقين. حق اليقين دخول الجنة والتمتع بما فيها، تمتع بما فيها. وكذلك دخول أهل النار النار والعذاب، نسأل الله السلامة والعافية فيها. فقال الله عز وجل ثم يقال، أي يقال لهؤلاء هذا الذي كنتم به تكذبون، فصار الأمر في حقهم حق اليقين، صار حق اليقين. ثم انتقل الله عز وجل بعد ذلك للكلام عن عباده المؤمنين المخلصين الأبرار الذين أثروا الآخرة على الدنيا، فقال الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار هم من أطاعوا الله سبحانه وتعالى وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب هؤلاء أي في عليين، أي في السماء عند الله سبحانه وتعالى. كتاب الفجار في سجين في الأرض السفلى في النار، كتاب الأبرار في عليين في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يعني طيب وعطر من الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من حال هذا العبد حتى تصل روحه إلى السماء العليا فيرضى عليها أو عنها ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فكتاب الأبرار في عليين. قال وما أدراك ما عليون، يعني أي شيء تعرفه عن عليين؟ قال كتاب مرقوم. قلنا ما معنى مرقوم؟ أي مكتوب يشهده المقربون، أي الملائكة تشهده ملائكة كل سماء المقربون منهم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم، أي في نعيم الجنة، على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة اللي هي الكنبة والأسرة، على الأرائك ينظرون، إما أنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعدها تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فنظرت وجوههم جزاء النظر إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنهم ينظرون إلى ملكهم العظيم في الجنة، ملكهم العظيم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم قال الله عز وجل يسقون، أي في الجنة، من رحيق مختوم. الرحيق اسم من أسماء الخمر، لكن كما قلنا قبل ذلك ونقلنا عن عبد الله بن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا أسماء فقط، خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا بتجيب نزيف ولا تعب ولا صداع ولا فقدان للوعي ولا، هذا خمر الآخرة، خمر الجنة. والجنة فيها أنهار من خمر أحله الله عز وجل في الآخرة، ولذلك من شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الآخرة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال يسقون من رحيق مختوم، ما معنى رحيق؟ الخمر. وما معنى مختوم؟ ختامه مسك، آخر شربة من هذا الخمر يكون طعمها المسك، يكون طعمها المسك. قال ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي إذا أراد المؤمن العاقل أن يتنافس فليتنافس إلى ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليؤثر الآخرة على حطام الدنيا فإنه يحصل له ذلك. وهذا فيه ترغيب في العمل الصالح، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، أي مزاج هذا الرحيق من عين تسمى تسنيم، هذا اسم عين. ومزاجه من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يعني يشربون من تسنيم هذه، من هذه العين. لكن الله عز وجل قال يشرب منها أم يشرب بها؟ ها اقرأ الآية مرة أخرى. عينا يشرب منها بها، قال عينا يشرب بها المقربون. وإحنا بنقول بنشرب بها ولا منها؟ العين، العين بنشرب منها، نشرب منها. لكن المراد هنا ليس مجرد الشرب، ليس مجرد الشرب، إنما المراد التلذذ والتنعم. فضمن الفعل يشرب هاهنا معنى يلتذ ويتنعم بها، لأن يلتذ ويتنعم بها ولا منها بقى؟ بها. فعينا يشرب بها المقربون يعني يتنعم بها المقربون ويلتذ بها المقربون. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء مع المؤمنين ليبين الله سبحانه وتعالى أن هذه سنة الله في خلقه، أن المؤمن لابد أن يؤذى في نفسه وفي دينه، فليصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين. فقال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني كانوا يهزؤون بهم ويعيبونهم جراء أنهم آمنوا بالله ورسوله، وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغامزون بالعين والإشارة. قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني إذا انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وهناك قراءة فاكهين. هل هناك فرق في المعنى؟ أجل، هناك فرق. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، الفكه هو المعجب بحاله، يعني إذا عادوا إلى أهلهم عادوا فرحين بما صنعوه في المؤمنين، هذا معنى فكه وجمعها فكهون. وأما الفاكه فهو المتنعم، الفاكه هو المتنعم، كما قال الله عز وجل في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين، في شغل فاكهون ولا فاكهين؟ فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي منعمون بما أعطاهم الله عز وجل إياه. فمعنى الآية أن هؤلاء المجرمين إذا عادوا إلى قومهم إما أن يعودوا فرحين بما صنعوه في عباد الله المؤمنين، أو أن يعودوا إلى أقوامهم حيث النعيم والمال والثراء ومع ذلك ما شكروا الله عز وجل على ذلك. فقال الله عز وجل وإذا انقلبوا، ما معنى انقلبوا؟ يعني رجعوا، انقلبوا يعني رجعوا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني لراجعون. قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم، يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. طيب ما سبب هذا الضلال؟ أنهم تركوا دين الآباء والأجداد وعبادة الأصنام وعبدوا الله وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين فيما يصدر من أعمالهم وأقوالهم. قال فاليوم، اليوم أي يوم القيامة، يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما معنى هذه الآية؟ عشان احنا بنفهم الآية دي غلط. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ها معناها ايه؟ معناها واضح، ايه يعني؟ كانوا كفار وآمنوا، عشان كده بقول بنفهم الآية غلط. لا، الآية فيها تقديم وتأخير. فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار يقابلونهم، ألم يكونوا يضحكون ويهزؤون بهم؟ فاليوم أي في يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار. وهذا كما قلنا فيه تقديم وتأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والاهتمام. فلا يضحك المؤمنون يوم القيامة إلا ممن ضحك واستهزأ به. فقال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله وإلى النعيم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أجل، أخذوا ثوابهم يوم القيامة ووجدوا ما وعدهم ربهم حقا، كما وجد المؤمنون ما وعدهم ربهم حقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، وأن يجنبنا وإياكم أهل الشقاء والجحيم. السورة التي بعد ذلك وهي سورة الانفطار، سورة الانفطار، وهي سورة مكية، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخواتها من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا السماء انفطرت. وقد سبق قبل ذلك قول الله تعالى إذا السماء انشقت، فهل هما بمعنى واحد؟ هل الانشقاق هو الانفطار أم بينهما فرق؟ لا شك أن بينهما فرقا. لا توجد كلمة في القرآن لها ما يقابلها ويظهر منها أن المعنى واحد دون فرق بين المعنيين، لابد أن يكون هناك فرق. إذن ما الفرق بين الانشقاق والانفطار؟ الانشقاق لما عظم وظهر، ولذلك قال اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر كان آية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على جبل آخر، انشقاق واضح ظاهر رآه المشركون، ولذلك يقال أيضا انشق رأسه، يعني صدع بصورة ظاهرة. وأما الانفطار فهو لما دق، لما دق يعني تفطر وتشقق يسير، أجزاء أجزاء أجزاء أجزاء. فالانشقاق للمبتدأ والانفطار للمنتهى، يعني هذا أول ما يحصل للسماء إذا أذن الله عز وجل لها في ذلك، انشقت وصارت قطعا عظيمة، ثم بعد ذلك تتفطر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، ولا عائشة رضي الله عنها قالت تشققت، قال إيه؟ تفطرت قدماه. يعني إيه تفطرت؟ عندنا لما بنمشي الواحد بيمشي حافي شوية، تحس إن رجله من ورا كده، من العق كده، بيحصل إيه بقى؟ يعني بيفتح يعني فتوحات صغيرة كده وشقوق صغيرة جدا، فده اسمه إيه؟ تفطر. اسمه إيه؟ تفطر. والله عز وجل قال ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من فطور، يعني هل ترى من شق ولو كان يسيرا. فهذا دليل على كمال صنعه سبحانه وتعالى. فقال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذا يكون ماذا متى يا إخوان؟ هذا تفصيله سيأتي في غد إن شاء الله في سورة التكوير. هذا يكون في النفخة الأولى، في النفخة الأولى إذا نفخ إسرافيل في الصور في بوقه وقع ذلك، وقع ما هو موجود في سورة الانفطار والانشقاق والتكوير من تغير لهذا العالم، تغير لسمائه وأرضه وموت المخلوقات. ثم تكون النفخة الأخرى وهي نفخة القيام لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين. فقال وإذا الكواكب انتثرت يعني تساقطت، وإذا البحار فجرت أي فجر الله عز وجل بعضها، والتفجير معروف حتى اختلط مالحها بعذبها، يعني اختلط ماء البحر بماء المحيط بماء النهر صارت ماء واحدا وبحرا واحدا. وإذا القبور بعثرت أي قلبت فخرج ما فيها من الأموات. قال وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت حينئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذا الوقت تعلم النفوس ما قدمت من عمل صالح أو عمل طالح، وما أخرت من عمل هو في ميزان حسناته أو سيئاته، أي سن سنة حسنة أو سنة سيئة. فهذا يجري على الإنسان بعد موته، يعني لو أن إنسانا ورث علما ومات فكل من يتعلم بعد ذلك في ميزان حسناته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن تيمية والإمام أحمد والشافعي والبخاري، هؤلاء دونوا العلم وكتبوه وتركوه لنا وما زلنا نتعلم منه، فهذا في ميزان حسناتهم. ومن الناس من يخلف سيئة وبدعة، يسن في الناس سنة سيئة فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها. أو إن قول الله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت أي من عمل، وما أخرت أي سوفت ولم تعمل. ثم قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. ما الذي غر الناس بربهم الكريم سبحانه وتعالى؟ غرهم الجهل، كما قال المفسرون الجهل بما عند الله من العذاب وكذلك من النعيم. غرهم حلم الله سبحانه وتعالى عليهم، غرهم ستره سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. فالله عز وجل خلقنا في أحسن صورة، كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني لو شاء الله عز وجل وأنت نطفة في بطن أمك أو قبل أن تخلق وتكون نطفة، لو شاء الله عز وجل أن يجعلك أن يجعل الأبعد هذا كلبا قردا خنزيرا، أن يجعله أحد الحيوانات أحد الجمادات، والله عز وجل قادر على ذلك، لكنه اصطفاك وصورك في أحسن صورة سبحانه وتعالى، فجزاء ذلك أن يشكر وأن يعبد وأن يحمد سبحانه وتعالى. فقال في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، فهذا يقابل النعمة بجحودها وعدم شكرها. يكذب بيوم الجزاء وإن عليكم لحافظين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تكتب عليك الحسنات والسيئات حتى إذا كنت يوم القيامة طرح الكتاب إما أن يقع في يمينك أو أن يقع في شمال الأبعد. فقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا يظلمونكم، الملائكة لا يظلمون، يعلمون ما تفعلون، وهذا بإقدار الله سبحانه وتعالى لهم. فمما نعتقده أن هناك ملائكة وظيفتها الكتابة، ولذلك قال كراما كاتبين، هذه وظيفتهم، تكتب أعمال المرء. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الجحيم هو النار الشديدة، الجحيم اسم من أسماء النار، وكل نار عظيمة فهي جحيم، كما قال صاحب الصحاح كل نار عظيمة فهي جحيم. ما دليل ذلك؟ دليله قول قوم إبراهيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي في النار العظيمة، فكل نار عظيمة فهي جحيم. والجاحم المكان شديد الحر، فجزاء هؤلاء أنهم في جحيم يصلونها يذوقونها ويعذبون بها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، يعني لا تغيب النار عنهم ساعة، لا يخفف عنهم من عذابها، ولا يستجيب الله عز وجل لدعائهم إذا دعوا الله عز وجل أن يقضي عليهم، ولا يخفف عنهم يوما واحدا. قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. والله لو تدبرنا في هذه الآية لخشينا النار حق الخشية، يوما يرجون من الله عز وجل أن يخفف عنهم العذاب ولو يوم. وقال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا، قال إنكم ماكثون. إنكم ماكثون جملة اسمية تدل على الثبات وأن هذا سيكون حالهم، خالدين فيها أبدا. فقال الله عز وجل وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم الجزاء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك لا لنفسها ولا لغيرها، والأمر يومئذ لله، كما قال الله عز وجل لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. الأمر يومئذ أي يوم القيامة، والأمر لله كذلك في هذه الحياة الدنيا، لكنه يوم القيامة لا ينازع. في الدنيا كان هناك من ينازع الرب سبحانه وتعالى في سلطانه كفرعون والنمرود وغيره من وغير من المتجبرين، وأما في الآخرة فالملك يومئذ لله، له وحده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.